طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وما زلنا في كتاب الطهارة. قال الشيخ مرعي رحمه الله تبارك وتعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في الحدث وتيقن الطهارة الآن، أو شك في الطهارة عفوا. الآن عندنا حالة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال بنى على ما تيقن. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يبني الإنسان على ما تيقن، على ما يغلب عليه ظنه يبني عليه، ولا يلتفت إلى الشك، لأن الالتفات إلى الشك يوقع الإنسان في الوسواس. فإذا تيقن الإنسان أنه على طهارة ولكنه شك، يمكن أحدثت، لعلي أحدثت، لعله انتقض وضوئي، لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا، ويبني على ما تيقن وهو الطهارة. والعكس صحيح: من كان متيقنا أنه أحدث ولكنه شك، هل توضأت أو لم أتوضأ بعد الحدث، يبني على ما تيقن وهو الحدث، ويكون الوضوء شكا فلا يلتفت إليه. إذن من شك في شيء وتيقن شيئا آخر يبني على ما تيقن ولا يلتفت إلى الشك أبدا، لا يجعل الشك بابا له. والشك إذا فتح، باب الشك إذا فتح على الإنسان يعني أتعبه، وقد يدخل على العام وقد يدخل على العالم. وذكر عن بعض أهل العلم أنه كان على نهر يتوضأ فغسل بعض أعضائه 10 مرات، فرآه رجل بسيط أعرابي كما يقال، فقال له: يا هذا، إنما يكفيك من ذلك 3. لماذا 10؟ فالتفت إليه قال: وهل وصلت إلى 3 بعد؟ لوقوع الشك في قلبه والوسواس في نفسه. فالإنسان لا يفتح على نفسه هذا الباب أبدا، باب الوسواس إذا فتح على الإنسان يتعبه جدا، فعلى المرء أن يبتعد عن هذا كله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومسك المصحف. هذه أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر، الحدث حدثان: حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما يوجب الاغتسال، يسمونه حدثا أصغر وحدثا أكبر. الحدث الصغير هو الذي يلزم منه الوضوء، والحدث الكبير هو الذي يلزم منه الاغتسال. فقال يحرم على المحدث أي حدثا أصغر، يريد المحدث حدثا أصغر، قال الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي أمر بالوضوء سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، أي لا تصح الصلاة بدون الطهور. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أنه لا تصح الصلاة بدون الطهارة. فمن كان محدثا حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي. وهنا مسألة، وهي أنه يحدث لبعض الناس وقد سئلت عن هذا، أنه يكون في الصلاة ثم يتذكر أنه على غير طهارة، أو يحدث أثناء الصلاة، يعني سواء هذا أو هذا، إما أن يحدث أثناء الصلاة يخرج منه ريح أو صوت، وإما أن يتذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة. فالبعض يستحي من الناس ويكمل الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، فيكمل الصلاة وهو محدث، وهذه جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر. إنسان يصلي وهو على غير طهارة متعمدا، بل يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويستأنف الصلاة. وإذا كان لا يمكنه الخروج، كان تكون صلاة جمعة مثلا ولا مجال للخروج، يجلس في مكانه أو يقف، المهم أنه لا يصلي. لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة طالما أنه تذكر ذلك. والبعض يعلل لنفسه بأنه يستحي من الناس فيكمل لهذا الأصل، نقول الله أحق أن يستحيى منه سبحانه وتعالى. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى على غير طهارة متعمدا يكون كافرا، فالقضية خطيرة جدا، والذين لا يقولون بكفر يقول ارتكب كبيرة. فأيهما أحب إلى الإنسان، أن يرتكب كبيرة أو أنه يجامل الناس ويستحي من الناس؟ وليس عيبا الإنسان يعني انتقض وضوء أو تذكر أنه على غير وضوء، هذا لا يعيبه. فالمهم أنه لا يجوز للإنسان أن يستمر في صلاة هو يعتقد بطلانها، لا يجوز له أن يستمر في صلاة يعتقد بطلانها. إذن الأول الآن قال أنه تحرم الصلاة على المحدث، لا يجوز أن يصلي سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة لا يجوز له أن يصلي طالما أنه متى ما تذكر يقطع مباشرة، حتى لو كان بالتشهد الأخير ما يكمل التشهد خلاص، لأن الصلاة باطلة أصلا فلا يكملها. الثاني قال الطواف، وهذه المسألة تأتينا بالتفصيل إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب الحج، وأنه هل من شروط الطواف الطهارة أو لا، هي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الآن على المذهب أنه لا يجوز أن يطوف إذا كان محدثا، لا يجوز أن يطوف إذا كان محدثا. طبعا الصلاة والطواف حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر وحدث أكبر كلاهما لا يجوز فيهما الطواف ولا الصلاة على المذهب. الثالث قال مس المصحف ببشرته بدون حائل، هذا المانع الممنوع الثالث، مس المصحف. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يمس المصحف محدث سواء حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لا يجوز أن يمس المصحف ببشرته، أما إذا كان بحائل أو بكيس أو بكف فلا بأس، أما ببشرته لا يمس المصحف أبدا إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. ولا يمتنع أن يقرأ من المصحف قراءة، ما في مشكلة يقرأ من حفظه، أو يكون من الأجهزة الآن مثل الآيباد أو الآيفون أو غيرها أو الكمبيوتر يقرأ، ما في مشكلة، لكن المشكلة في مس المصحف، لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال بعض أهل العلم هذه الآية وإن كانت في الملائكة، لكن إذا كان الملائكة لم يمكنوا من مس المصحف إلا بعد أن طهرهم الله تبارك وتعالى، فكذلك البشر لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف حتى يتطهروا. وجاء في الحديث لا يمس القرآن إلا مؤمن، وفي رواية لا يمس القرآن إلا طاهر. فلذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يمس الإنسان المصحف وهو على غير طهارة إلا إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون المصحف في الأرض مثلا وهو محدث، يعني المصحف في مكان غير لائق وهو محدث، يقول ولا أستطيع أن أتوضأ أو مالك خلق أتوضأ أو كذا، لكن يحمل المصحف يرفعه إلى مكان لائق به فلا بأس بذلك، هذا مس لحاجة. وقد يكون الإنسان أحيانا يعني في السيارة مثلا يراجع حفظه وهو محدث، وهنا نسي آية، فإما أن يتوقف على القراءة وإما أن يمس المصحف على غير وضوء فيمس المصحف هنا، لأن الخلاف قوي في هذه المسألة. هناك من يرى أنه أن المؤمن لا ينجس وأنه الآية في الملائكة، صحيح أن الأدلة ليست صريحة جدا قوية جدا في من يقول لمن يقولها، لكن لا شك الاحتياط في مثل هذه الأمور ينبغي أن يلتفت إليه. فالإنسان لا يمس المصحف على غير طهارة إلا إذا كان لحاجة. نعم. قال ويزيد من عليه الغسل في قراءة القرآن ويثبت نفسه بلا غسل. نعم. الآن من عليه غسل أي محدث حدثا أكبر. من عليه غسل أي محدث حدثا أكبر، أنه يمنع حتى من قراءة القرآن ولو من حفظه. المحدث حدثا أكبر الجنب لا يمس لا يقرأ القرآن حتى من حفظه، أما المحدث حدثا أصغر يقرأ من حفظه لكن لا يمس المصحف، أما الجنب لا يمس ولا يقرأ شيئا من القرآن إلا إذا قرأ الآية على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة، كان يقول مثلا من الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو جنب ولا يقصد قراءة القرآن ولكن يقصد الدعاء، أو يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أو رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فيقرأها لا على سبيل قراءة القرآن وإنما على سبيل الدعاء، يقول على سبيل الدعاء فهنا لا بأس. أما قراءة القرآن فلا يقرأ شيئا من القرآن الجنب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، وإنما جاءت آثار عن الصحابة، قيل عن سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم سئلوا عن الجنب يقرأ شيئا من القرآن، قالوا ولا آية ولا آية، طالما أنه جنب لا يقرأ شيئا من القرآن. ويختلف الجنب عن الحائض والنفساء، فأجاز بعض أهل العلم أن تقرأ الحائض وأن تقرأ النفساء بدون مس، وإنما تقرأ من حفظه أو من جهاز أو غير ذلك قراءة وليس مسا للمصحف، لأن الحائض والنفساء أيضا لا تمس المصحف، لكن استثنى بعض الحائض والنفساء في القراءة دون المس، وفرقوا بينهما وبين الجنب، قال لأن الجنب يملك أن يرفع الجنابة، يغتسل ترتفع جنابته هو الذي لا يريد، بينما الحائض والنفساء لا تملك أن ترفع حيضها ولا تملك أن ترفع نفاسها، خاصة النفاس يعني يكون مدة طويلة، قد يصل عند أغلب النساء إلى 40 يوما، وتحتاج إلى أن تقرأ القرآن وأن تراجع حفظها وأن تناجي ربها تبارك وتعالى. قال ولا دليل صريح في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا على المنع، وإنما هي آثار عن الصحابة، وكانت حتى الآثار هذه إجابات على الجنب وليس على الحائض والنفساء، لذلك قالوا لا مانع أن تقرأ الحائض ولا مانع أن تقرأ النفساء شيئا من القرآن ولكن بدون مس، حال يعني المحدث حدثا أصغر، والعلم عند الله جل وعلا. نعم نعم. واللبث فيه واللبث في المسجد، الجنب هل يجوز له أن يلبث في المسجد؟ الذين منعوا بقاء الجنب في المسجد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا والمقصود بالصلاة مكان الصلاة، لا تقربوا الصلاة أي المسجد، والمراد هنا مكان الصلاة أي المسجد، ثم استثنى إلا عابري سبيل، فقالوا إذا كان عابر سبيل فلا بأس بذلك، أما مكث فلا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن هذا حديث ضعيف، لا يرتقي إلى أن يستدل به، فتبقى الآية فقط. والآية ليست صريحة في هذا، وإن كانت يعني ترمي إلى هذا المعنى. وقد كان أهل الصفة كما لا يخفى عليكم يعيشون في المسجد، ليس لهم مكان إلا المسجد، هو مكان مبيتهم وسكناهم المسجد، وطبيعي جدا أنهم كانوا كغيرهم، يعني يقع يجنبون وأحيانا يجنبهم نائمون ويستيقظون على هذا، وبعضهم قد يغتسل أول ما يستيقظ، بعضهم قد يؤخر الاغتسال. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى ذلك بقوله إذا أجنب أحدكم فليخرج من المسجد وليغتسل، ولكن جاء أثر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أجنبوا توضأوا ثم جلسوا في المسجد، فلذا المؤلف هنا استثنى قال واللبث من المسجد بغير وضوء، مع أن الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها، الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ، سأله عمر قال ينام الرجل وهو جنب قال نعم إذا توضأ، فالوضوء لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها. نعم. قال باب ما يوجب الغسل وهو سبع، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحدث فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج من لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دبل، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ولا حدث. نعم. ما باب ما يوجب الغسل؟ الغسل هو تعميم البدن بالماء، الغسل هو تعميم البدن بالماء، وهناك أشياء توجب على المسلم أن يغتسل وهو لرفع الحدث الأكبر، عادة لرفع الحدث الأكبر يجب الغسل، قال هي سبعة، وهذا من التيسير أن يذكر العدد حتى يحفظ الإنسان هذه الأمور السبعة. قال وهي سبعة، أولا يعني أول هذه انتقال المني، انتقال المني وليس خروج المني، يعني المني قد ينتقل داخل الجسم ولا يخرج، وقد ينتقل ويخرج، خروج المني شيء وانتقاله شيء آخر. كيف ينتقل المني ولا يخرج؟ إذا شعر الإنسان باللدة وبقرب خروج المني فأمسك ذكره ومنع المني من الخروج، المني هنا يكون انتقل من مكانه لأنه يخرج من الجسم كله، ولكنه منعه من الخروج من الذكر، فعلى المذهب أنه يجب الغسل لانتقال المني من مكانه، انتقال المني من مكانه ولو لم يخرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني، لا يجب الغسل إلا بخروج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني، الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء المني. ولما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يعني تجد ما يجد الرجل إذا احتلمت المرأة فهل عليها غسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، فعلق الغسل على خروج المني، فعلق الغسل على خروج المني. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين الحنابلة والشافعية، الشافعية يرون الماء من الماء لابد أن يخرج، والحنابلة عندهم أن خروجه من مكانه يعني انتقاله داخل الجسم هذا يعتبر يعني أن اللذة تحركت، فلذلك يوجبون الغسل بتحرك المني من مكانه. قال فلو أحس بانتقال فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، هذا قول الشافعي. والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا يجب إلا بالخروج، لا يجب الغسل إلا بخروج المني. قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأن الحنابلة يشترطون في المني إذا خرج أن يخرج بلذة، لأن المني قد يخرج بلذة وقد يخرج بسلس وقد يخرج بشدة البرد أو غير ذلك من الأسباب، آلام في الظهر أو غير ذلك، يعني إما أن يخرج بلذة وإما أن يخرج بغير لذة بمرض، والمرض إما البرد الشديد وإما الحصر الشديد، عفوا إما البرد الشديد وإما السلس الذي يصيبه وإما آلام، المهم أنه يخرج بغير لذة لمرض. فهنا يقول لا يجب الغسل بهذا، وإنما يجب إذا خرج بلذة، سواء خرج من مكانه داخل الجسم أو خرج من خارج الذكر كذلك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن المني إذا خرج وجب الغسل بلذة بغير لذة يجب الغسل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، فيرون وجوب الغسل لخروج المني بأي شكل خرج، وهذا أقرب إلى ظاهر النصوص، هذا أقرب إلى ظاهر النصوص أن المني إذا خرج وجب الغسل. الثاني طبعا إذا قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنه المني إذا خرج يخرج بلذة وتدفق، يخرج بتدفق، فإذا خرج لأنه كان محبوسا ثم خرج يقول هنا لا يجب عليه الغسل. فهم اتفقوا مع الشافعية في أنه إذا خرج وجب الغسل، سواء خرج من مخرجه، الحنابلة في النهاية وافقوا الشافعية في هذا أنه اغتسل لأنه تحرك داخل الجسم فاغتسل ثم بعد ذلك خرج بدون لذة، قال فلا يغتسل. هنا الشافعي يقول هو لا يغتسل حتى خرج، إذن هما يتفقان على أنه يغتسل في مثل هذه الحالة، لكن لو تحرك داخل الجسم بلذة ولم يخرج شيء عند الشافعي لا يغتسل، وعند الحنابلة إذا خرج بدون لذة وبغير سابق تحرك داخل الجسم لمرض أو برد طيب فإنه لا يجب الغسل لأنه لم يخرج بلذة، لم يخرج بلذة. والأحوط أن الإنسان إذا رأى المني فإنه يغتسل، والخارج من الجسم أو من الذكر أربعة أنواع: مني ومذي وودي وبول، هذه أربعة أشياء تخرج من الذكر غير الدم، هذا من كل الجسم لكن أشياء يختص بها الذكر، وهي المني والمذي والودي والبول. البول معروف وهو الذي يلزم الوضوء فقط، والمني هو الذي يوجب الغسل، وصفة المني أنه أبيض لزج ويخرج بتدفق، أبيض اللزج ويخرج بتدفق وكثرة، هذا المني. أما الودي، الودي سائل لزج أصفر يخرج بعد البول عادة ويكثر عند الذكور ويقل عند الإناث، الودي بالواو ثم دال ثم ياء، الودي. هذا يكثر عند الرجال ويقل عند النساء ويخرج بعد البول عادة، وهي مادة صفراء لزجة، وهذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء كالبول، حكمه حكم البول. ثم المذي بالميم والذال المعجمة والياء، المذي هذا يكثر عند النساء ويقل عند الرجال، وهو عندما يفكر الإنسان بالشهوة أو تكون هناك مداعبة بين الزوجين فيخرج المذي، ويكثر عند النساء ويقل عند الرجال، وهذا أيضا يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. والبول والودي والمذي كلها نجسة، واختلف أهل العلم في المني هل هو نجس أو طاهر، وعلى المذهب أنه طاهر. وأما الودي والمذي والبول فهي نجسة، وأنجسها البول والودي، أما المذي فنجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل، نجاسة مخففة، نجاسة المذي نجاسة مخففة، لذلك أمر النبي بالنضح. أما الودي والبول فيجب غسله. فهذه بالنسبة للأشياء التي تخرج من الذكر. طيب، قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، أي يتحول المني إلى دم، يكون أحمر، يكون لونه أحمر، ويشترط أن يكون بلذة. قلنا الحنابلة يشترطون خروج المني بلذة حتى يوجب الغسل، ما لم يكن نائما ونحوه. النائم الإنسان إذا خرج منه المني إما أن يكون يعني بوعيه فهذا يجب الغسل إجماعا إذا خرج بلذة. والنائم له أحوال، الحالة الأولى أن يستيقظ ويجد المني في ثوبه ويتذكر احتلاما، أن يستيقظ ويجد المني في ثوبه ويتذكر احتلاما، فهذا عليه الغسل بالاتفاق. الحالة الثانية أن يذكر احتلاما ولا يجد منيا، يذكر أنه جامع وكذا وأخرج منيا وكذا، لكن يستيقظ لا يجد شيئا، وهذا لا يغتسل إجماعا بالإجماع. إذن الذي يجد الماء المني ويتذكر احتلاما يغتسل بالإجماع، والذي يتذكر احتلاما ولا يجد الماء لا يغتسل بالإجماع، والذي يجد ماء ولا يتذكر جماعا، يجد الماء ولا يتذكر جماعا، ممكن يتذكر أنه كان في درس علمي، ممكن يتذكر أنه كان في طلعة بر، ممكن يتذكر أنه كان في عراك، لكن يستيقظ يجد نفسه مبللا. فهذا البلل يحتمل أن يكون مذيا، يحتمل أن يكون بولا، يحتمل أن يكون منيا، يحتمل أن يكون ماء أحد سكب عليه الماء وهو نائم مثلا. فهنا إذا تيقن أن هذا الذي في ثوبه مني فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما إجماعا، إذا تيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم يذكر يعني أنه احتلم أو جامع أو كذا. وإذا لم يتأكد منه فإنه ينظر في حاله، لأن البول غير الماء غير المذي غير المني، المذي عادة يكون شيئا يثيرا قليلا، فإذا كان كثيرا لا يمكن أن يكون مذيا، إذا كان كثيرا لا يمكن أن يكون مذيا، لا بد إذا كان كثيرا إما مني وإما بول وإما ماء. أما الماء فإنه لا يكون طبقة ولا ريحة رائحة ويختفي بعد مدة، لا يبقع لا يكون بقعة. البول له رائحة خاصة ويكون بقعة ولكن لا يكون طبقة. المني له رائحة خاصة يقول كرائحة البيض، ثم يكون طبقة، يكون طبقة فيعرف المني. وإذا قدر أن إنسانا جاء وقال الله أنا بس وجدت هذه البقعة ولا أذكر ولا أعرف أميز بين البول والماء ولا اغتسله، فكنا من شرك. طيب إذا قال لا أميز، الغالب أنه مني، الغالب أنه مني إذا لم يستطع أن يميز بين هذا وهذا وهذا. وطبعا المني غالبا المرأة تمني داخل جسدها والرجل يمني خارج جسده، هذا هو الأصل، المرأة تمني داخل جسدها والرجل يمني خارج جسده، ولكن قد تمني المرأة خارج جسدها. ولذلك لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة؟ المرأة ما تحتلم، لأن هذا نادر عند النساء، قليل جدا عند النساء المرأة تحتلم ويخرج منها المني، لأن المرأة إذا احتلمت منيها داخلها لا يخرج، قليل جدا من النساء من يخرج منيها إلى الخارج. فلذلك استغربت أم سلمة قالت هل تحتل المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء تغتسل، يعني تغتسل إذا رأت الماء. على كل حال المني إذن إذا خرج وجب الغسل. نعم. قال ذلك تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو جذرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل. لا يجب. ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت ست. نعم. السبب الثالث الاغتسال يعني ما يوجب الغسل، قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها ولو بلا حائل في فرج. تغييب الحشفة أي رأس الذكر، المقصود تغييب الحشفة رأس الذكر داخل فرج المرأة اللي هو الجماع، الذي هو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي الصحيحين وفي زيادة عند مسلم وإن لم ينزل. إذن إذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل، سواء أنزل المني أو لم ينزل المني. وقوله بلا حائل لا وجه له، لأن الجماع سواء كان بحال أو بدون حائل يوجب الغسل، سواء كان بحال أو بدون حائل. حائل مثل الآن يضع قطعة بلاستيكية على الذكر مثلا ويجامع زوجها، هذا حائل لم تمس البشرة البشرة، وهذا غير صحيح. بل الصحيح عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل. والتقييد أنه بدون حائل هذا لا وجه له. قال في فرج ولو دبرا، أي في قبلها أو دبرها. والجماع في الدبر وإن كان حراما فهو لا يتكلم الآن عن الحرام والحلال، هو يتكلم عما يوجب الغسل، لأن حتى في القبل حرام إذا كان مع غير زوجته ممن لا تحل له كالزنا والعياذ بالله. ولكن لو فرضنا أنه مع زوجته جامعها في دبرها فإنه يأثم ويلزمه الغسل، يأثم ويلزمه الغسل. فالقصد أن قول المؤلف هنا إذا أدخل ذكره في قبل أو دبر وجب عليه الغسل. قال لميت أو بهيمة أو طير، يقول ولو كان جامع ميتا أو بهيمة أو طير يجب عليه الغسل، مع أن هذا كله حرام. هو الحين لا يتكلم عن الحرام الحلال، يتكلم عن ما يوجب الغسل. في بعض الناس مرضى وفيهم شذوذ والعياذ بالله، فقد يأتي لرجل ميت أو امرأة ميتة فيجامعها والعياذ بالله. والكلام هنا لو فعل هذا الشخص هذا الفعل ثم ندم وتاب وكذا وقال عن نفسه أنه فعلك، هل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب عليه الغسل مع التوبة، وهذا موضوع ثاني. لكن يجب عليه الغسل إذا جامع ميتا، إذا جامع ميتا سواء جامع ذكرا أو أنثى قبلا في دبر يجب عليه الغسل. قال أو بهيمة، أيضا في ناس شواذ قد يأتي البهيمة والعياذ بالله، قد يأتي البهيمة أو قد يأتي الطير. نعم البعض قد يستنكر مو معقول، لا معقول، في ناس مجانين يفعلون مثل هذه الأمور والعياذ بالله. الآن ترون الآن قضية الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة صارت قوانين رسمية في كثير من البلاد والعياذ بالله، بل صاروا ينكرون على البلاد التي لا تجيز ذلك، يتهمون البلاد التي لا تجيز أن يتزوج الرجل للرجل أنها يتهمون بالرجعية والمتخلفة وقد تكون عليها عقوبات لأنها تحرم الناس من حرياتهم وما شابه ذلك من الأمور والعياذ بالله. انتكاسة عند هؤلاء. فلو أتى إنسان بهيمة يجب عليه الغسل على المذهب، وصل إنه لا يجب الغسل وإنما هذا حرام، لأن الغسل إنما يكون بين الرجل والمرأة. أما في البهيمة فالظاهر الله العلم لا يجب الغسل لكن يجب التوبة، الله تبارك وتعالى كذا أتى طائرا أو غير ذلك والعياذ بالله. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. على أي أساس حدد المؤلف هذين السنين؟ حددها بناء على أنه عادة من كانت أقل من تسع لا تشتهى ولا تشتهي. قال وكذلك ابن عشر من كان دون العاشرة لا يشتهي ولا يشتهى. فلذلك إنما أوجب الغسل على من بلغ العاشرة ومن بلغت التاسعة. ولكن هذا لا دليل عليه حقيقة، التحديد بالسن لا دليل عليه. ويبقى عندنا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولم يحدد سنا صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا اجتهاد من بعض أهل العلم في تحديد هذا السن من باب أنه لا يفعل هذا عن شهوة إلا من بلغ العاشرة من الذكور أو بلغت التاسعة من النساء، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم. إسلام الكافر يعني هل إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل؟ لأنه يتكلم عن موجبات الغسل. لو جاءنا كافر وأسلم شهد الشهادتين ودخل في الإسلام هل يجب عليه أن يغتسل على المذهب؟ نعم يجب عليه أن يغتسل. مسلم ارتد عن دين الله والعياذ بالله، ثم بعد ذلك لما كلم وذكر بالله وكذا وأزيلت الشبهة التي وقعت له قال طيب أشهد أن لا إله إلا الله، قال يجب عليك أن تغتسل. فقالوا الكافر إذا أسلم ولو إسلامه عن ردة فإنه يجب عليه أن يغتسل. وذهب آخرون من أهل العلم أنه لا يجب الاغتسال وإنما يستحب، لا يجب وإنما يستحب، وإنما أوجبوا في المذهب الاغتسال على الكافر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قيس بن عاصم أمره النبي أن يغتسل، وكذلك ثمام بن أثال لما أسلم أمره النبي أن يغتسل. فقالوا إذن يجب أن يغتسل الكافر. والذين منعوا من إيجاب ذلك وقالوا هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب قالوا إنما فعل ثمامة وقيس ذلك عن طيب نفس بدون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحيح أنهما اغتسلا دون أن يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قالوا والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بذلك الناس، وإلا لانتشر مثل هذا، وكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة كما أرسل أبا عبيدة وأرسل عليا وأرسل مصعب بن عمير وأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، ولم يقل لهم مروا الناس أن يغتسلوا إذا أسلموا. والحديث المشهور حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنت إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالصلاة، فإنهم أطاعوا فأمرهم بزكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولم يقل له مرهم أن يغتسلوا. وقد أسلم كثير من الناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عام الوفود، ولم ينقل أن النبي كان يأمرهم بالاغتسال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالاغتسال، ولو كان هذا الأمر واجبا لانتشر. فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن اغتسال الكافر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم. نعم. الخامس خروج دم الحيض. هو خروج دم الحيض لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الغسل انقطاع دم الحيض، انقطاع الدم. ولكن طالما أنه خرج إذن ستغتسل، لكن متى؟ عندما ينقطع، عندما ينقطع الدم، عندما ينقطع الدم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة إنما يجب الغسل في حقها عندما ينزل دم الحيض، ولكن متى؟ عندما ينقطع. مجرد أن ينزل دم الحيض نقول لها ستغتسلي. متى أغتسل؟ عندما ينقطع الدم، عندما تنتهي الدورة. وكذا الأمر بالنسبة للنفساء، نقول لها ستغتسلين متى؟ عندما ينقطع الدم. فإذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس وجب الغسل على الحائض إذا طهرت، وجب الغسل على النفساء إذا طهرت. السابع الموت، قال تعبدا، لأن الموت لا يجب على الميت وإنما يجب على من حضره من المسلمين. الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب على من حضره من المسلمين أن يغسله، أن يغسل هذا الميت. وهذا واجب باتفاق أهل العلم أنه يجب أن يغسل الميت، ويجب أن يغسله مسلم لأنها عبادة. لو غسله كافر يعاد الغسل مرة ثانية، لو أن الميت غسله، لأن الكافر ليس له نية، لأن هذه عبادة والعبادة لا تقبل إلا من مسلم. فلو غسله كافر يعاد هذا الغسل ويغسله مسلم لابد، لأنها عبادة ولا تقبل العبادة إلا من مسلم. نعم. نعم. شروط الغسل يقصد شروط صحة الغسل، لما يقول شروط الغسل أي شروط صحته، يريد شروط صحته. قال انقطاع ما يوجبه، ما يوجبه يعني لو اغتسلت الحائض قبل أن تطهر ما تطهر، ما يصلح هذا الغسل، هذا غسل تنظف، هذا غسل تنظف وليس هو الغسل الشرعي المطلوب، لأنه لم ينقطع ما يوجبه وهو الحيض. وكذا النفساء لو اغتسلت قبل أن تطهر ما يصلح هذا الأمر، لو اغتسل الرجل قبل وما زال المني يخرج منه لا يصلح هذا الاغتسال، لابد أن ينقطع ما يوجب هذا الغسل، لابد أن ينقطع ما يوجب هذا الغسل حتى يصح الاغتسال. الثاني النية والإسلام والعقل والتمييز، هذه مكررة في الوضوء مرت بنا، إنه لا بد من الإسلام، لا بد من النية، لا بد من العقل، لا بد من التمييز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والمجنون ليست له نية، والمميز له نية، لكن غير المميز ليست له نية. الطفل الصغير بأربع سنوات ثلاث سنوات ليست له نية، يعني لو قدر أنه طفل أبو ثلاث سنوات غسل ميتا هل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ ليس له نية، ليس له نية، هو غير مميز، فلا يصلح يغسل الميت مرة ثانية. لكن لو غسله طفل مميز في السابعة أو الثامنة من عمره صحة. فلا بد إذن من التمييز. والإسلام قلنا قبل قليل الكافر لو غسل الميت المسلم لا يقبل منه ذلك. النية لقول النبي إن أعماله بالنيات. ثم قال الماء الطهور المباح، نفس الكلام اللي قيل في الوضوء يقال هنا، يعني لما فرق المؤلف أو على المذهب بين الماء الطهور والطاهر والنجس، وقلنا القول الثاني وهو مشهور في مذهب مالك أن الماء قسمان وهو طاهر ونجس وكل طاهر طهور، فإذا قلنا كما قلنا في الوضوء يقال هنا كذلك، وهو أنه الماء الطاهر أو الطهور، الماء الطاهر والماء الطهور كله يكفي في الاغتسال. وقلنا الفرق بينهما أن الماء الطاهر هو عندهم الماء المستعمل، الماء المستعمل يسمونه طاهرا ولا يكون طهورا، والصحيح أنه طاهر وطهور. في الغسل كمثال الآن، يعني هذا كلام لابن حزم رحمه الله تعالى، يقول الآن لو أخذنا الماء الآن وسكبه الإنسان على نفسه، يعني يغرف غرفا بطاسة أو شيء فيغرف ثم يصب على جسمه. الماء أول ما يصل إلى الرأس، إذا رفعها إلى رأسه فهو ينزل، فالذي نزل إلى الجسد صار مستعملا للرأس والرقبة وما شابه ذلك الأمور. فيقول هذه قصة إذن لا يمكن، فيكون مستعملا شئنا أم أبينا. فالصحيح هو قول المالكية في هذه المسألة، وهو أن كل ماء طاهر فهو طهور. نعم، قال ماء الطهور المباح، وأيضا مر بنا غير المباح والمغصوب والمسروق، هذا ماء غير مباح، غير مباح. إذا اغتصب إنسان ماء من شخص أو سرق ماء من شخص واغتسل به، هل يصح الاغتسال على المذهب؟ لا يصح. لماذا؟ ماء غير مباح، ومن شروط صحة الغسل أن يكون الماء مباحا، كما هو يشترطونه في إيش؟ في الوضوء، أن يكون الماء مباحا. وقلنا الصحيح في الوضوء إيش؟ أن الوضوء صحيح مع إثم الغصب أو السرقة، كذلك هنا يقال الغسل صحيح مع إثم السرقة أو الغصب. قال وإزالة ما يمنع وصوله، لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء، فلا يجوز أن يغتسل وهو يلبس ثيابه مثلا، لأن الماء لن يصل إلى كل الجسم، أو يغتسل ويلبس عمامة، أو يغتسل ويلبس جوربا أو خفا، أو يغتسل على يده لفافة لا يحتاج إليها نسيها، مثل أن يحطون اللزقات أو الضبابات أو ما شابه ذلك على اليد هو غير محتاج إليها يجب نزعها، أو تكون هناك أصباغ على اليد يمكن إزالتها ولم يزلها نسيها أو غير ذلك لا يصح الغسل. المهم أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء، أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء، هذا يزال. طيب لو اغتسلت المرأة وهي تلبس قبعة على شعرها يصح اغتسالها؟ لا يصح. لماذا؟ تمنع وصول الماء. فإذا فالاغتسال الصحيح هو أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. نعم. قال واجباته، أي واجبات الغسل التسمية، وتسقط سهوا، هذا بناء على إجابهم لها في إيش؟ في الوضوء. وقلنا إن الحديث الوارد في هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بغير طهور بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قلنا لا يصح هذا الحديث، وبالتالي لا تجب التسمية، لا تجب التسمية، وإنما تسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا بسم الله، رجعوا النساء، وفيه كلام لبعض أهل العلم لكنه حسن إن شاء الله تعالى، توضؤوا بسم الله. فالتسمية سنة مستحبة، إن أتى بها فنعم، وإن لم يأتي بها فلا بأس، والوضوء والغسل صحيح. قال وتسقط سهوا إذا نسيها. طيب إذا تذكرها في وسط الاغتسال يعيد الاغتسال، لأنهم قالوا بإعادة إيش؟ الوضوء، يستأنف الوضوء، فيستأنف أيضا الاغتسال على المذهب. قال وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، هو الاغتسال تعميم البدن بالماء، هذا الاغتسال تعميم البدن بالماء، فلو غطس في ماء بنية الاغتسال ثم خرج صح اغتساله، لو دخل في البحر بنية الاغتسال وخرج صح اغتسال. بقي قال وداخل فمه وأنفه، أيضا هذا على قول الحنابلة في أن المضمضة والاستنشاق إيش؟ ركن، لا ركن، لأنهم يرون أنهما من الفم من الوجه، من الوجه، فعندهم أن المضمضة والاستنشاق ركن من أركان الوضوء، وعند الجمهور نعم أنها سنة وليست ركنا، وهذا هو الصحيح. قلنا في الوضوء أن الصحيح قول الجمهور، وأن المضمضة، وهناك قول عند الحنابلة يوافق قول الجمهور، أكثر من رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة. رواية توافق الجمهور في أن المضمضة والاستنشاق سنة، وبالتالي فلو اغتسل فلم يمضمض ولم يستنشق فإن اغتساله صحيح، فإن اغتساله صحيح عند ذلك. طيب، قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. هناك أشياء تختفي أحيانا وهي ما تسمى البراجم، وقلنا لابد أن يغسلها الإنسان في الاغتسال وفي الوضوء، وهي ما يصفط عليه الجلد حيث يختفي، هذا تسمى البراجم، هذه يجب أن تغسل، يجب أن ينتبه لها الإنسان. وهنا تأتي فائدة الدلك، إمرار اليد على قول المالكية لابد من الدلك، وعلى قول الجمهور أن الدلك مستحب، دلك الأعضاء يعني إمرار اليد على الأعضاء التي تغسل عند المالكية ركن فرض، وعند الجمهور أنها سنة. هذه البراجم يجب أن تغسل حتى يصل الماء إلى الجسد كله على ما يغلب على الظن طبعا، فلا يتكلف زيادة في هذه المسائل، يعني طلتي ودخل وكذا، لا، المقصود ما يغلب على ظني أنه مرة على هذه الأماكن. المرأة إذا جلست في جلوسها قد يظهر شيء من فرجها، قال يغسل هذا أيضا، يغسل هذا أيضا إذا كان لا يظهر. فالقصد للمرأة تنظف نفسها كما ينظف الرجل نفسه في أثناء الاغتسال. نعم. قال وحتى باطن الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل رأسه حتى يرى أن الماء قد وصل إلى أصول شعره، هكذا يكون الاغتسال. نعم. نعم، يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة. الأصل أن الشعر الكثير للمرأة وليس للرجل، قد يكون بعض الرجال لهم شعر طويل، نعم ممكن بعد يكون كثيرا جدا ويربطه، ممكن، وحالات نادرة قليلة جدا لكن موجود. طيب، هنا قال يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة. لماذا؟ قال لأن الحيض والنفاس لا يتكرر كثيرا، يعني النفاس كم مرة تغتسل النفاس في حياتها؟ كل ما ولدت، واضح؟ كل ما ولدت لازم اغتسال، جابت ولدين بحياتها كلها مرتين تغتسل النفاس، جابت أربعة تغتسل أربع مرات في حياتها كلها، والحيض مرة بالشهر، مرة بالشهر إلى أن تنقطع الدورة، فإذا انقطعت الدورة خلاص انتهى الحيض. طيب، أما الجنابة متكررة، متكررة، قد تكون كل يوم، قد تكون كل أسبوع، قد تكون كل شهر، لكن متكررة قطعا أكثر من إيش؟ من الحيض والنفاس يقينا. فقالوا إذا تنقض المرأة شعرها في الحيض والنفاس إن ما في مشقة عليها، ما في مشقة عليها، لكن عليها مشقة إذا قلنا إنها تنقض شعرها كلما اغتسلت للجنابة، خاصة في السابق ما في استشوار، وإذا كان شعرها طويلا كيف تنشفه؟ صحيح؟ وإذا أتى زوجها في اليوم أكثر من مرة، 24 ساعة شعرها إيش؟ غير ناشف، صحيح؟ نعم. فإذا قالوا في الجنابة يخفف عن المرأة، يخفف عن المرأة فلا تنقض شعرها، لا يلزم أن تنقض شعرها وهي تغتسل، يعني تكون تلف شعرها وتغتسل، فلا يصيب الماء إيش؟ كل الشعر، ولكن يصيب الرأس قطعا. فقالوا إذن يخفف عنها في الجنابة فلا يلزمها أن تنقض شعرها، ويجب عليها أن تنقض شعرها في الحيض والنفاس لأنه لا يتكرر كثيرا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المرأة لا تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة، وقد جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، بلغها أن عبد الله بن عمر وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في الاغتسال من الحيض، فغضبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن شعورهن؟ يعني غضبان على عبد الله بن عمر أو بن عمرو بن العاص، جاءت له عنهما فقالت ألا يأمرهن بقص شعورهن؟ كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من الجهة ولا ننقض شعورنا. وهذا هو الصحيح، أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة، وبالتالي يدخل الرجل، لا الرجل الذي شعره طويل في الجنابة لا يلزمه أن ينقض شعره، ولكن يلزمه أن يدخل الماء إلى أصول الرأس، يوصل الشعر طيب أن يدخل الماء إلى أصوله، لكن لا يلزمه أن ينقض. وكذلك المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها. نعم. نعم، يكفي الظن في الإصباغ، يعني لا يتكلف الإنسان، يكفيك أن يغلب على ظنك أنك أسبغت الماء على الجسد، يكفي هذا دون التكلف والبحث لعل هذه النقطة لم يصبها ماء، لعل هذه النقطة لم يصبها ماء، إذا تلفت طالعها، هذا كله من الوسواس. نعم، غلبة الظن كافية في هذا. نعم. وسننه سننه الوضوء قبله، ما تبي تقولها؟ ها يلا كيفك سم الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. نعم، هذه سنن الغسل. سنن الغسل أول شيء الوضوء قبله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل غسل الجمعة أو غسل الجنابة كان يتوضأ أول شيء وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا. وجاء في بعض الروايات أنه كان يغسل رجليه في مكان آخر، فقال بعض العلماء يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، وقال بعض العلماء يتوضأ وضوءا كاملا دون غسل الرجلين ويغسلهما بعد، فيفرق إذن بين أعضاء الوضوء. لكن المهم أنه كان يتوضأ قبل الاغتسال صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. طيب لو اغتسل الإنسان دون أن يتوضأ لا شيء عليه، لو اغتسل مباشرة دون أن يتوضأ لا شيء عليه، ولو توضأ قبل الاغتسال فهذه إيش؟ هذه هي السنة، أن يتوضأ قبل اغتساله. قال وإزالة ما لوثه من أذى، يعني المني، المني يكون قد أصاب الفخذ أو البطن أو غير ذلك من الأماكن فيزيله، يزيل هذا الوسخ حتى من باب التنظف، من باب حتى على القول بعدم نجاسته إلا إنه يزيل ما أصابه من الأذى. قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال وعلى سائر جسدي ثلاثا، هذا لم يثبت أنه كان يغسل سائر جسدي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتوضأ ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يفرغ على جسده كله، ولم ينقل أنه ثلاثا، وأحيانا كان يفرغ على يمينه ثم على يساره، على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر صلى الله عليه وسلم. والتيامن يعني يبدأ بغسل الجزء الأيمن قبل الجزء الأيسر، فلو غسل الأيسر قبل الأيمن لا بأس، لو غسلهما معا فلا بأس، قلنا لو غطس في الماء ثم خرج فلا بأس. والموالاة أي بين أعضاء الغسل، يغسل جميع جسدي في وقت واحد، موالاة ما يفرق، يعني ما يغسل مثلا رأسه ثم يجلس يشرب الشاي أو القهوة أو كذا ثم يأتي يكمل أو يقرأ الجريدة أو ما شابه، بعض الناس لهم بال مزاج وطقوس معينة في مثل هذه الأمور، يقرأ جريدة أو يسمع أخبارا أو ما شابه ذلك هو في الحمام والعياذ بالله. فالقصد أنه لابد من الموالاة وهو عدم التفرقة بين أعضاء الغسل. طيب وإمرار اليد على الجسد اللي هو الدلك، وقلنا هذا عند المالكية فرض وعند الجمهور سنة مستحبة، إمرار اليد على الجسد على جميع سائر الجسد أماكن التي يمر عليها الماء. قال وإعادة غسل رجليه في مكان آخر، قلنا لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، وإن نوى غسل الحدثين أو الحدث وأطلع أو أمرا لا يباح إلا بالوضوء وغسل أجزى عنهما. نعم، من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى أحدهما عن الآخر. وهذه المسألة حقيقة فيها نظر، يعني من نوى غسلا واجبا لا شك أنه يجزى عن المسنون. مثال الآن، واحد يبي يحرم، يحرم لعمرة أو لحج وهو على جنابه، يصير؟ يصير؟ نعم. طيب هذا جنب يبي يحرم للحج، فنسي أنه جنب، نسي أنه جنب ونوى غسل الإحرام واغتسل على أنه غسل الإحرام ولم ينوي أنه غسل الجنابة، نسي أنه على جنابة، فهل له أن يصلي بهذا الغسل؟ ليس له أن يصلي بهذا الغسل على الصحيح. لماذا؟ لم ينوي، وإنما الأعمال بالنيات. لكن لو نوى الجنابة ونسي الإحرام صح، لأن الغسل للإحرام مقصود منه التنظف للإحرام، وهذا قد تنظف، فالمسنون يدخل تحت الواجب، لكن الواجب لا يدخل تحت المسنون. مثال آخر، لو أن إنسانا سواء قلنا بوجوب غسل الجمعة أو باستحبابه، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل غسل الجمعة واجب أو مستحب؟ على من يقول بأن غسل، وهو المذهب أن غسل الجمعة مستحب، أيضا على جنابه، واغتسل للجمعة ونسي أنه على جنابه، لا ترتفع جنابته. إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة كذلك لا ترتفع جنابته، لأن الواجب لا يغنى عن الواجب، أيضا لا يغنى، طالما أنه غسل واجب إذن يجب أن تكون هناك نية. يغتسل غسلا واحدا لكن يجب إيش؟ أن ينوي به الجمعة والجنابة. أهم شيء النية، أن تكون نية موجودة أنه يرفع الجنابة أو يكون للجمعة أو للإحرام. طيب يقول وإن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى أحدهما على الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق جاز. يعني هذا أمر آخر سهل، إنسان مثلا أكل لحم جزور ينتقض وضوءه على المذهب، ينتقض وضوءه، ولمس امرأة أجنبية بشهوة ينتقض وضوءه، ينتقض، وأخرج صوتا ينتقض وضوءه. طيب وبال انتقض وضوءه، هل يكفيه وضوء واحد؟ يكفيه وضوء واحد. طيب ان توضأ وضوء ولم يتذكر انه لمس امرأة بشهوة، ولم يتذكر انه اكل لحم جزور، لا بس، لانه توضأ، لانه ايش؟ يلزمه ان توقد توضأ، لا يلزم ان يتوضأ لهذا وهذا وهذا، وانما اكل لحم الجزور كله دل على انه محدث غير غسل الجنابة، لانه يحتاج الى غسل خاص به، بينما هناك دلالة على أنه محدث الآن، فطالما أنه توضأ لرفع الحدث طيب فإنه يرتفع حدثه عن جميع الأحداث التي أصابته. طيب قال أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أمر لا يباح إلا بوضوء لمر بنا قبل قليل، اللي هو يحرم على المحدث، ما هو؟ مس المصحف، طواف، صلاة، وبالنسبة للاغتسال اللبس المسجد، قراءة القرآن، هذا ما يجب لغسل أو وضوء. قال أو أمرا لا يباح إلا بوضوء، أراد أن يقرأ القرآن فتوضأ، طيب يمس المصحف فتوضأ، خاص الوضوء هذا يجوز له أن يصلي فيه، أجزاء عنهما. نعم. قال ويسن الوضوء بمذهب وهو عدل وثلث في العراق وعقية ثان وأربعة أسباع والاغتسال بصاح وهو خمسة أفضال وثلث بالعراق وعشر عواقب وسبعات بالقدسي. نعم، يسن الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع إلى خمسة أمداد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. المد باختصار هو ما يملأ الكفين، المد ما يملأ الكفين، هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، يعني بما هو أقل من هذا، بما هو أقل من هذا كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقريبا يمكن مدين تقريبا. طيب، كان يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، وأحيانا بخمسة أمداد، يعني صاع ومد، بصاع ومد، ما في إسراف. هكذا كان يغتسل النبي ويتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. نعم، يكره الإسراف، لأن الله تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف بشكل عام مكروه، وقد يصل إلى التحريم. ولا الإسباغ فيما دون ما ذكر، يعني لو الإنسان أسبغ الوضوء بأقل من مد ما فيها شيء، لكن هذا قليل. لكن لو أسبغ الوضوء بأقل من مد ما فيها شيء، لا يقال أنه فعل المكروه، لكن نقول الأفضل بمد فما فوق، بمد فما فوق. لو توضع بأقل من المد، يعني بأقل من نصف هذا، توضع الإنسان ممكن يعني توضع الإنسان بأقل من هذا، فيقول لا يكره هذا الأمر. نعم. نعم، يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يعني إذا كان إنسان بيغتسل، خاصة المعتكف مثلا يريد أن يغتسل في المسجد ما في بس، بس أهم شيء إنه ما يؤذي، ما يكون بقعة ماء تؤذي الناس، خاصة المساجد في السابق كانت من الرمل مثلا، فيغتسل في المسجد ما في بس. إذا كان يأمن ما يراه أحد مستور وكذا ما في بس أن يغتسل في المسجد. وفي الحمام، الحمام المقصود به الحمامات العامة، حمامات البخار اللي الحين يسمونها، هذا هو المقصود بالحمام، الحمامات العامة هذه حمامات البخار. قالوا في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يقصد من كشف العورات وغيرها، إذا كانت العورات تكشف في الحمامات، لأن بعض الناس لا يبالون، يعني خاصة بعض الناس يحدث عن الأجانب يدخل الحمامات عورات والعياذ بالله، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء عورات تماما، ربي كما خلقتني، قد تكون بعض الحمامات حتى يختلط الرجال بالنساء عورات. فهنا إذا الإنسان علم أن هذا الحمام إذا دخل وتكشف فيه العورات، سواء عورات أو بملابس فاضحة أو ما شابه ذلك، لا يجوز له أن يدخله. فإذا قال يمكن أجد فيه كذا يكره، إذا تيقن أن فيه كشف للعورات هناك حرمة أن يدخل هذه الحمامات. نعم. قال فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت. طيب، بعد أن ذكر أحكام الغسل ذكر الآن الأغسال المستحبة، ذكر ما يوجب الغسل أي التي يجب مع الغسل، أنا أذكر التي يستحب لها الاغتسال، فقال أكدها لصلاة جمعة. وهذه مسألة مختلفة بين أهل العلم، غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ على المذهب أنه مستحب، والمحدثون أكثر المحدثين على أن غسل الجمعة واجب، على أن غسل الجمعة واجب. وتوسط ابن تيمية وقال من كانت له رائحة مؤذية أو أصابه العرق وجب في حقه، ومن لا فلا يجب في حقه، يعني الاغتسال ليوم الجمعة. قال لذكر حضرها، الاغتسال لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة، فالذي لا يذهب لصلاة الجمعة مثلا لعذر فلا يجب عليه الغسل، لأن الغسل للصلاة، الغسل لصلاة الاجتماع، اجتماع الناس في هذا المكان. قوله لذكر حضرها، المرأة إذا حضرت صلاة الجمعة يجب عليها أن تغتسل على الصحيح، ليس الذكر فقط، ليس الذكر فقط، طالما أن المرأة جاءت إلى صلاة الجمعة وجب عليها أن تغتسل كما يجب على الرجل، أو يستحب كما يستحب للرجل. قال ولغسل ميت، غسل الميت ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث أصلح أنه موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يقول كنا نغسل الأموات منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالصحيح أن الاغتسال من تغسيل الميت مستحب كما هو عليه المذهب. نعم. قال ثم لعيد في يوم ولكسوف واستسقاء وجنوب وإغماء والاستحابة لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف في عرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. نعم، هذه أيضا من الأغسال المستحبة. قال لعيد في يومه، لعيد في يومه سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فعن علي قال الغسل، لما سئل عن الغسل قال الغسل هو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر. فالقصد أن هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم، يوم عرفة، يوم الأضحى، يوم الفطر، ويوم الجمعة، هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم. فيستحب الإنسان يغتسل في مثل هذه الأوقات، يغتسل لعيد الأضحى، يغتسل لعيد الفطر، يغتسل ليوم عرفة، ويغتسل ليوم الجمعة. قال لعيد في يومه، سواء قلنا عيد فطر أو عيد أضحى، لآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث الوارد أن النبي كان يغتسل ليوم الأضحى ويوم الفطر فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع فيه رجل كذاب يوسف بن خالد السمتي، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصح فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ولكسوف واستسقاء، قياس على الجمعة، لأن الجمعة اجتماع الناس، فقاسوا عليها الكسوف والاستسقاء ورمي الجمار ومبيت مزدلفة، كل فيه كل شيء، كل مكان فيه اجتماع يشرع فيه الاجتماع استحبوا له الغسل، لأن نظروا إلى المصلحة في يوم الجمعة. لماذا الاغتسال من الجمعة؟ أساس الرائحة حتى لا يؤذي الناس. فقالوا إذن كل مكان فيه اجتماع كثير للناس يستحب له الاغتسال، وهذا لا يثبت حقيقة يعني. فالقول باستحباب الغسل للكسوف والاستسقاء لا دليل عليه. جنون وإغماء، الجنون كذلك لا دليل عليه، لكن الإغماء عليه دليل. لكن الجنون قد يؤخذ منه أنه قد يكون احتلم، قد يكون كذا، هو لا يدري عن نفسه. أما الإغماء فثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه في مرضه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤذن، ثم قال صلى الناس، قال هم ينتظرونك يا رسول الله، فقام لي يصلي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفق قال أصلى الناس، قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، قال قربوا لي الماء، فاغتسل ثم أراد أن يقوم فسقط بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه. فلما فقى صلى الله عليه وسلم ينتظرون، قال قربوا لي الماء، فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، وقع له ذلك ثلاث مرات وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه يستحب الاغتسال من الإغماء، يستحب الإنسان يغتسل من الإغماء. قال والاستحاضة لكل صلاة، وجاء في حديث اغتسل لكل صلاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حنة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة، لكن الحديث فيه ضعف، وإنما قال أهل العلم إنما كانت هي تغتسل من نفسها، هي كانت تغتسل لا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والإحرام، هذا نقل النووي رحمه الله الإجماع أن الاغتسال للإحرام مستحب. النووي نقل الإجماع على أن الاغتسال للإحرام مستحب، والنبي اغتسل لإحرامه صلى الله عليه وسلم، تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قال ولدخول مكة وحرمها، أما دخول مكة فثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ثم بات بذي طوى ثم اغتسل هناك لدخول مكة. فيستحب للإنسان أن يغتسل لدخول مكة، يعني الآن الذين يذهبون للعمرة أو الحج يستحب لهم إذا اغتسلوا في الميقات أو قبل الميقات، لمن يسافر في الطيارة مثلا يغتسل في بيته، أنه إذا دخل مكة قبل أن يعتمر يغتسل مرة ثانية إذا تيسر له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة صلى الله عليه وسلم. فهذه قد تكون سنة تغيب عن كثيرين، أنه يكتفي باغتسال خاصة إذا أصابه العرق والرائحة وغير ذلك، لا يغتسل مرة ثانية لطوافه، يعني العمرة، لأداء العمرة يستحب له أن يغتسل لدخول مكة غير اغتسال الإحرام. قالوا وقوف بعرفة، وهذا مر بنا من أثر علي رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم أو لما سئل الاغتسال قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الأضحى. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت مزدلفة ورمي جمار، كل هذه لم يثبت فيها شيء حتى يقال أنه يستحب فيها الاغتسال. بقي الاغتسال لدفن الميت الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي رضي الله عنه فقال له لقد مات عمك الشيخ الضال، يعني والده أبا طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ادفنه واره في التراب ثم اغتسل، واره بالتراب ثم اغتسل. فمنه أخذ أهل العلم استحباب الاغتسال من دفن الكافر، لأن الكافر يدفن لكن لا يصلى عليه ولا يغسل لكنه يدفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدفنه ثم يغتسل، فدل على استحباب الاغتسال من دفن الكافر، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال ويتيمم لكل حاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. نعم، الصحيح التيمم أنه لا يكون إلا لرفع حدث، التيمم يكون لرفع الحدث فقط، أما التنظف كاغتسال الجمعة مثلا، واحد ما اغتسل الجمعة هل يتيمم لصلاة الجمعة؟ لا، لا يتيمم صلاة الجمعة إلا إذا ما عنده وضوء، لكن عنده يتوضأ ويتيمم لأنه لا يملك أن يغتسل، فيتيمم بدل الاغتسال، ويتيمم ليوم عرفة، ويتيمم لعيد الأضحى، ويتيمم لعيد الفطر لأنه لا يملك أن يغتسل، لا غير صحيح. وإنما التيمم إنما يكون عند فقد الماء فقط، أما الذي يتوضأ ثم يتيمم بدل الاغتسال لا، التيمم ليس بدل الاغتسال ولا يكون للتنظف، وإنما التيمم يكون لإباحة الصلاة أو إباحة ما يباح به الوضوء، والعلم عند الله. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.